هناك أريد أيضا إيضاحا آخر على نفس السؤال. نحب تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين. هؤلاء ليس لهم حكمه، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون ولا يؤمنون، يسكتون ويسكنون ولا يرفعون.